أنا لو عند قلبه أنا بدمع شقتني حبيبي بس الحسين إلى آخر حياتي سهر بعيوني ودموع رسمت بيني الضلوع حبيب وغير ممنوع إلى آخر حياتي بداك جفوف ورقاب والحياة بدونك تراب عشقتك مني الأصلاب سلام الله عليك سلام الله عليك حبيبي واغلى محبوب ثبت عرشك بالقلوب ابد منك فلا كوب سلام الله عليك سلام الله عليك انا خيمه شوق ودموع القصيده هالمحبه شما مضت تبقى جديده هذا نحري بالذبح رت النشيده والله غير حسين قائد ما نريده أغوص بحر الأشواق وأحس بآلام الفراق أحبك وأرجع أشتاق سلام الله عليك سلام الله عليك تعيش بخاطر جروح ملك تستعبد الروح دمع ويغازي الشموع إلى آخر حياتي وعداك لاماني بخيال وشوقي وجنوني لقيتك دمعة بعيوني سلام الله عليك سلام الله عليك فدا ودربي اندلبت ما اقبل الذلة انا بالموت اتسلى سلام الله عليك سلام الله عليك يلي بس حبك يعلمني الكرامة وانا حالف ما اطخ للذلة هامة يا مارادوني اعوفك يا ميامة شما يبعدون القلب يكثر هيامة محبتك ارفع الراس مشاعر غيرة واحساس اشوف الدنيا عباس سلام الله عليك سلام الله عليك اهيم بعالم الشوق شفت بس حبك يلوك تظل بقلبي مطبوع إلى آخر حياتي كسرنا القيود ولا حامينا الحدود سلام الله عليك سلام الله عليك عشقناك وتبعناك حياة وموت وياك كسرنا هيبة اعداك سلام الله عليك سلام الله عليك احنا راحتنا على جفوف المنايا ما عدا راية علي ما تبقى راية والخصم يعرفنا من اول بداية انت اول من البدا واحنا النهاية عهد لجلك يا غالي نضح وما نبالي تظل الراية عالي سلام الله عليك سلام الله عليك نبض شرياني بالثار لان ما اقبل العار اعيش راسي مرفوع إلى آخر حياتي من قرب ليك بني انا قلوبنا عليك اجينا نصيح لبيك سلام الله عليك سلام الله عليك فزعنا وايد باليد حرقنا راية يزيد كتبنا بدم الوريد سلام الله عليك سلام الله عليك. احنا من نسمع نداء الغاضرية ننثر الضحكة على دروب المنية، طير بابل ونحوم اعلال ومية، رافضية وجعفرية وحيدرية، فزعنا فزعة اسباع نشامة ونحرس القاع، شرف هيهات ينباع. سلام الله عليك، سلام الله عليك. كلامه عنا مسهول، الخصم ما سمع شي يقول، كلام حسين مسموع الى اخر حياتي. حسين.